بارك لي. اه يا ظهري، اه يا وشي، وشي، وانا بقى عندي وش خلاص، انا بقيت رجل بلا وش اصلا بلا رقبة، بس كان في وش. اه معلش يا مليجي، حياتك عندي لاجيب لك حقك يا ابن خالتي. بس بقى، بس كفاية بقى، كفاية كذب، انا مش عايز حق يا عم، امال عايز ايه؟ انا عايز اعيش، اعيش بس. طب اهدى عشان الانفعال الغلط على وشك. اكس هو وشي وارم قوي. هو انا اعتقد ان هو كده وارم من الاول مش من الخناقة، ما تحورش. حرام عليك، ليه بتقولي في وشي؟ طيب ليه بتقولها لي؟ ليه؟ انت كده كده كنت هتشوفه في المراية. كان نفسي اعرف حاجة واحدة بس، انت لما الضرب اشتغل رحت فين؟ انا بصراحة كده ومن غير ما تزعل استغليتك واستخبيت تحتيك، يعني من الاخر كده عملتك ايرباج. اه يا خاين، يا ندل يا ندل، بس اقولك ايه، تربية عصابات فعلا، وعامل لي فيها تعبان وعمال تتوجع. بشاركك يعني، بواسيك واتوجع معاك عشان ما تبقاش لوحدك. انا كنت متأكد انك كداب يا اكس، لان محدش بيتوجع قوي غير لما بيتضرب قوي قوي. معلش، بكرة اول ما انجح واكون العصابة الصغيرة وانتصر على فيرونتينا هعوضك عن اللي انت شفته معايا. تنتصر على مين؟ فيرونتينا؟ دي شوكولاتة اللي هي فيرونتينا على العريس؟ فيرونتينا، فيرونتينا النادي يا ابني، دول السادس على الدوري في ايطاليا يا ابني، تنتصر عليه ازاي يا ابني؟ فيرونتينا دي واحدة ست، فيرونتينا دي انسانة مش نادي. ايه الغريب في كلامي؟ لا لا مفيش اي حاجة غريبة ولا اي حاجة، عادي جدا يا معلم. انا كنت مصاحب واحدة في الجامعة اسمها الشرقية للدخان، بس بتاعها عشان كانت بتخليني اكح وانا نايم. بص انا مش فاهم كلامك قوي، بس انت تستظرف صح؟ انسانة، انسانة اسمها فيرونتينا؟ ايوه انسانة، وقريبتنا كمان. قريبتنا؟ ايوه قريبتنا، جدك لما كان في ايطاليا اتجوز واحدة من هناك وخلف منها. خلف فيرونتينا؟ بالظبط، يعني حفيدة لإكس الجد زيك وزيي. وهي عايزة منك ايه؟ انا هقول لك هي عايزه ايه. ما هو انت لازم تاخدي الدواء يا زعيمه عشان بطنك تخف. انا خدت دواء كتير قوي وبرضه مفيش فايده. ما كانش لازم تديها في الكشري يا زعيمه. انا كنت فاكره ان الورد ده ورد عادي، ما كنتش اعرف انهم بيقولوا على البصل المحمر ورد. ما هو انت برضه زودتيها في الويسكي. انا طول عمري بشرب ويسكي بكل انواعه، عمر ما حصل لي كده. ما هو ده مش ويسكي من اللي انت عارفاه. امال ده ايه؟ دي ميه سلطه حراقه، هم مسمينها ويسكي كشيء من الصياعه. يا بطني انا حاسه اني اموت. ما تقوليش كده يا زعيمه، ده احنا من غيرك هنضيع. للدرجة دي خايف علي يا جوليانو؟ أنا خايف على نفسي، أنت لو موتي مش هعرف أرجع أمريكا عشان أنت مخبية الباسبورات بتاعتنا. آه يا واطي، حسابك معايا لما خف. ده بابلو يا زعيمة، أرد عليه؟ رد عليه بسرعة ليكون عنده أخبار مهمة. ألو بابلو، أنت فين يا زفت؟ إحنا فين ولا فين؟ ده وقته؟ الزعيمة تعبانة جدا، باي باي. كان بيقول لك إيه؟ سيبك منه يا زعيمة، ده راجل أهبل، عشان تعرفي بس إن محدش قلبه عليكي غيري أنا. كان بيقول لك إيه؟ مفيش يا ستي، كان بيقول لي انهم وصلوا معلومات مهمه في موضوع الاهبل ده بتاع اكس. موضوع ايه الاهبل يا هبل انت؟ اتصل بيه وحدد لنا ميعاد معاه بسرعه. طب ما تخليه هو يجي لنا، انت مش هتعرفي تروحي وانت تعبانه. ما ينفعش، بابلو ما بيروحش لحد عشان بيخون كل اللي يعرفهم. يبقى نروح له لما تخف يا زعيمه، الدنيا مطرتش. رغم انك بارد وما عندكش دم، بس مفيش قدامي غير كده. كلمه دلوقتي وقول له ان الزعيمه هتبقى قدامه في اقرب فرصه. بس يا سيدي، وفي اليوم اللي كنت حبقى فيه زعيم المافيا ظهرت الزفتة اللي اسمها فيرونتينا دي وبوظت كل حاجة. وحلوة بقى فيرونتينا دي؟ هو ده اللي همك في كل اللي انا حكيته يا عم؟ مش قصدي، انا بس بدور على سبب لخيانة رجالتك. طول ما انت في الشغلانة دي توقع الخيانة من اي حد يا مليجي. انت هتقولي ما انا شفت بنفسي في الخناقة. ما يبقاش قلبك اسود بقى يا مليجي، احنا قدامنا لسه طريق طويل عشان نرجع حقنا. قصدك حقك انت يا حبيبي؟ انا متنازل عن حقي، ولا هو في الحزن مدعيه وفي الفرح منسيه؟ انت مطلقه يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا حقنا احنا الاتنين، ولا متنازل عن المليار دولار بتوعك؟ ايه انت قلت ايه؟ معلش تاني كده، عيدها تاني. انت مطلقه مش دي يا معلم، مش دي، مش من اولها، اخر حته بس. المليار دولار بتوعك. مليار دولار ايه؟ مليار دولار، انا مش عارف اقولها. انا عندي مليار دولار بتوعنا. اللي انت عايز تسيبهم لفيرونتينا. انا سيبهم لفيرونتينا؟ انت عبيط ولا ايه؟ ده انا ولع فيها وفي بلدها، اسيبهم لها؟ انا مش عبيط يا اكس، ده انا لما حوشت 5000 جنيه ضيعتهم من الفرحه بس. لا كده سيب لها الفلوس احسن. بقولك ايه، ايه الخطوه الجايه على طول؟ انا متحمس جدا دلوقتي. لا خلاص بقى، انا مش متحمس، انا هاخد هدومي وامشي، مش انا السبب في كل اللي حصل لك يا سيدي. بهزر معاك يا يا اكس انت مش فاهم الهزار المصري بتاعنا الجميل ده. ولا كلب فلوس يا معفن. دمك زي العسل زي من وانت صغير. لا اكس والله العظيم اكيد طالع لجده بقى الله يرحمه. دلوقتي بقى جده الله يرحمه. طب ما طبعا الله يرحمه ده حبيبي الله يرحمه. طب بقول لك ايه، في حاجه تانية، هو الورث في حاجات تانية بقى غير الفلوس وكده؟ طبعا انت فاهم يعني ايه مافيا اصلا يا مليجي، يعني علاقات ونفوذ وسلطه وحاجات تخليك تعمل اللي ما يتعملش. علاقات يعني ممكن لما نرجع حقنا تتوسط لي عند معمل ابحاثي شغلني. انا ممكن افتح لك معمل يبقى ملكك، وساعتها بقى هيبقى معاك فلوس بالعبيط، وهتعرف تصرف براحتك على صينيه البطاطس اللي بتخترعها. مش صينيه بطاطس هي برضو صح؟ صينيه بطاطس ايه يهبل يهبل. بقول لك ايه اكس، المافيا دي ممكن عن طريق علاقاتها الجميله دي تساعدني في الوصول ان انا احصل على جائزه نوبل. ده هي ممكن تجيب لك نوبل نفسه يشتغل اوفيس بوي عندك لو عايز. انت متخيل يا ابني؟ يا سيدي انا متخيل دلوقتي، بس بلاش يعني تسرقها لي والراجل يجي يشتغل عندي والحاجات دي، انا عايز اخدها فعلا عن استحقاق وجدارة. بقول لك يا ملي انت ابن حلال، انا هعمل معاك الواجب وهخليك تترشح لها، انما تاخدها باستحقاق دي موعدكش، دي صعبة بصراحة، الناس هناك بتفهم برضو. طب قول لي يا ابن خالتي يا حبيبي يا عزيز، انت شايف ان احنا نعمل ايه؟ لازم نكون عصابة ناجحة في اسرع وقت. طب ايه رايك نكتب على جوجل طريقه عمل عصابات في اسرع وقت، في اللي هي فيديوهات بتبقى 4 دقايق وحاجات كده قصيره. اه بشوفها دي، ممكن تخليها لما نيجي نعمل مكرونه وايت سوس دي حتها. احنا عايزين نعمل عصابه دلوقتي. طب يا سيدي قول حاجه بدل ما انت قاعد تقلل من افكاري كده. بص يا مليجي، عارف ايه الفرق بين العصابه الصغيره والعصابه الكبيره؟ ايه مش فاهم ايه، قول على طول. البوم. ايوه ايه بقى، ما انت مش فاهم بقى يعني ايه البوم دي. مش فاهم البوم يا مليجي، يعني الشو البروباجندا. لازم سوق الإجرام كله يعرف إن في عصابة جديدة بتهددهم كلهم. طب ودي هنعملها إزاي بقى؟ لازم نعمل عملية كبيرة كل الناس تعرفها وتسمع عنها، عملية تسمع. بس إيه بقى العملية دي؟ مش عارف. يال كله يا ولادكو قيس، ده انتوا مضروبين وطلع عينيكو، كله يا حبايبي علشان تستحملوا الضرب. خلاص يا ماما انت بتزلينا بندفع اهو. كفايه خالته فعلا بقى كلام في الموضوع ده، مش كفايه الاكل اللي بناكله هيبقى عذاب معده ودن. وماله يا اكس اكل؟ طب ده المرحومه امك الله يرحمها كانت بتقول لي ان اكلي ما فيش زيه. خلاص يا ماما الحقيقه ما فيش زيه فعلا، غريب ده لو طبخ مبتدئ وفاشل مش هيعرف يعمل زي الاكل ده. ولا محترف وحياتك. طب ده يا واد يا اكس، امك اخر مره كانت عندي هنا زمان خلتني اعمل لها برطمان مفتقه وبرطمان فسيخ وخدتهم معاها امريكا. ومين قال لك اننا وصلنا بيهم امريكا؟ دول اتاخدوا مننا في المطار اتحرزوا وما عرفناش نهربوا. يعني تخيلي كنا بنهرب مخدرات وما عرفناش نهرب المفتقه والفسيخ بتوعك. اخسى عليك يا ابن اختي، وبعدين الغلط عند امك، بقى تعرف تكمر المخدرات وما تعرفش تهرب المفتقه والفسيخ، ده عيب في حقها. في يا ماما، مالك يا ماما انت كل وجبه هتتفاجئي بقى ان اكلك وحش، ما انا قايل لك من زمان. طب وهو مين يا حبيب امه اللي بيخلصه ويقول لي تاني يا ماما، النبي تاني يا ماما، مش انت؟ ده انا بكبر بخاطرك بس مش اكتر، انا اصلا ببقى واكل في الشارع قبل ما اطلع. ما انت اللي زيك لازم ياكل في الشارع. طب ده انا اكلي احلى من اكل البرونز وحمدي جابر. مستحيل، وحمدي جابر يلا. حمدي جابر ده بتاع امبي صح؟ يا عم بتاع امبي ايه يا عم، ده ناس جامدين جدا في السوق، دول مطعمين كبار قوي في مصر كل الناس عارفاهم، بيروحوا لهم لعيبه كوره وفنانين، وعمدي جابر ده هتلاقيه بيروح ياكل عند حمدي جابر في الاخر. بس اكلهم ايه بقى يا معلم؟ حاجه بقى هبل بقى، انت مش فاهم، الناس متابعاهم بقى على السوشيال ميديا وبتاع، اكلهم طبعا احلى من اكل ماما بكتير. اي حاجه اكيد احلى من الصابون اللي عمالين ناكله ده. يا واد انت يا ماما انت خاربها. انا هرجع مليجي، انا لقيتها يا مليجي. انت لقيتها؟ ايوه صح، ماما ساعات بتبقى ناسيه المعلقه جوه الشوربه. لقيت الفكره يا مليجي. الفكره في الشوربه.